السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم الإيمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه أصول الإيمان قال في ذكره في الإيمان بالقدر، قال عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في درس الأسبوع الماضي، حيث ذكرت لكم أن القدر على أربع درجات: الأولى التقدير العام، وذلك أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه. فجرى بامر الله وكتب ما سيكون الى قيام الساعه، فما يكون في هذا الكون من ذلك الحين الى ان يرث الله الارض ومن عليها كله تنفيذ لما كتب في اللوح المحفوظ في تلك اللحظه، لأن الله عز وجل قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا مؤمنون به أهل السنة والجماعة، ولا ينكرون منه شيء ولا يشكون فيه، لأن من أنكر القدر أو شك فيه ومات على ذلك فهو كافر ومآله النار، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. الثاني من درجات التقدير، التقدير العمري، وهو ما يكون في ليلة القدر كما سمعنا الآن في تفسير قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وذلك أن الرب عز وجل يأمر كل ملك موكل في أمر من الأمور وتصريفه ينسخ ما سينفذه من تلك الليلة في ليلة القدر إلى مثلها في العام القادم، فينفذه لا يزيد ولا ينقص، لا يتأخر ولا يتقدم عما كتب في اللوح المحفوظ، فالملك الموكل ينسخ ذلك وينفذه بأمر الله، حتى ملك الموت يكتب أسماء من أمر بقبض أرواح من تلك الليلة إلى مثلها. فربما يكون الإنسان يحسن أو يسيء أو يفعل ويفعل واسمه مع الموتى، يعني أثناء السنة، والله أعلم متى يحل به. الثالث التقدير العمري. التقدير الأول قلنا تقدير عمري، التقدير السنوي، التقدير السنوي هو الذي يكون في ليلة القدر، فأنا زل لساني. أما الذي يكون في ليلة القدر هو التقدير السنوي، لأنه من ليلة القدر إلى مثلها. الثالث هو التقدير العمري. الثالث هو ما يكون هو التقدير العمري، وهو ما يكتب على الإنسان في بطن أمه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40 40 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، يعني يكتبها عليه وهو في بطن أمه، ينفخ في الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يكتب عليه لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل، لأن الله قد قدره كما سمعنا حينما أمر باللوح بالقلم أن يكتب باللوح المحفوظ، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني منيته قد قربت، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة، لأنه في علم الله أنه شقي، وإن ظهر للناس في البداية أنه سعيد وأنه يعمل بعمل الأسعداء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يختم له والعياذ بالله بسوء عمله، مثل الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ولن يدخله جنة، ومثل العابد الذي فعل بالمرأة ثم قتلها ثم أشرك بالله فقتل مشرك، وهكذا والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا التقدير العمري الذي يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، عمره ورزقه وعمله وشقاوة أو سعادة مكتوب. بعض الناس يقول يا رب إن كنت كتبتني شقي اكتب لي سعيد، لا لا، من كان كتب شقي فانشقي، والأعمال بالخواتيم، لكن اسأل ربك حسن الختام واجتهد بالعمل الصالح، اسأل ربك الثبات، هذا الذي يجب أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما تقول يا رب كنت كتبنا شقي كتبنا سعيد، هذا خطأ. نأتي إلى أنه ورد في الحديث من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله، يعني يطول عمره، فليصل رحمه. هل معنى هذا أنه ينظر إذا هذا الإنسان إن كان وصل رحمه زيد في رزقه ومد في أجله، أم هناك معنى آخر؟ الأجل مكتوب كما سمعنا، والرزق مكتوب مفروغ منه، لأن الله عز وجل قد علم أن هذا العبد، لأن قلنا إن الله قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، قد علم أن هذا العبد سيصل رحمه، فقدر الله له من الرزق والأجل والعمر ما يريد أن يهبه إياه ويقدره له جزاء لذلك. قد علم ذلك الرب عز وجل قبل أن يوجد العبد، قبل أن يوجد السماوات والأرض، قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، ما ينتظر حتى يرى. يعني إذا قلنا هذا كأن الله ما يعلم إذا ماذا سيكون، وحاشا، ربنا قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فقد علم أن هذا العبد سيكون بارا، سيكون واصلا، فيقدر له من فضله عز وجل، يقدر له ما شاء أن يجازيه به من عمر ورزق، فيكتب عليه وهو في بطن أمه. فالعبد عليه التنفيذ ويوفق لذلك ويعان عليه، هذا مفروغ منه، ما في شيء يحدث جديد أبدا. لا، ليس هناك شيء يحدث جديد ولا شيء يحدث صدفة أبدا، مفروغ منه الأمر كل شيء. التقدير الرابع التقدير اليومي، وهو ما سيكون، ما يكون في هذا الكون في كل يوم. دليل قول تعالى كل يوم هو في شأن، ما يحدث في هذا الكون في كل يوم وليلة هو منسوخ ومأخوذ من اللوح المحفوظ ينفذ، لا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص، كل يوم هو في شأن. هذا ما أستطيع بيانه في هذا الأمر. والكلام في القدر كما قلنا ينبغي ألا يكثر الخوض فيه، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن كثرة الكلام والخوض فيه والنقاش والجدال والمجادلة، لأنه قد يورث عند الإنسان نوع من الشك والتردد. وقد علمنا أنه من مات وهو شاك في القدر أو منكرا له حرقه الله بالنار، فيجب أن نؤمن إيمانا جازم بأنه ما كان، أنه لا يكون، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو الذي يجب أن نعتقده ونؤمن به، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء يحدث صدفة ولا شيء يتأخر عما قدر ولا يتقدم أبدا، فلا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الحديث في الكلام الأول قد سبق الكلام عليه ولا أحتاج إعادة، لكن يعني تأكيدا وإيمانا بما ورد عن الله ورسوله وفي هذا الحديث أنه لا ينبغي التقدم على الله بشيء أو يحكم على أحد بشيء إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، وما عدا ذلك يترك أمره لله، لا نحكم على أحد، لا صغير ولا كبير ولا مسلم ولا كافر، ما دام حي أو أنه مات قبل الإسلام ما نحكم عليه، فالله أعلم عز وجل ما كانوا عاملين لو أدركوا الإسلام. يعني مثلا بعض الناس يجلسون في المجالس ويأخذون في الناس الذين قبل البعثة، أهل الذين ماتوا وقت الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ما أدركوا عيسى ولا أدركوا محمد، ما ينبغي أن نخوض، نقول الله أعلم. الأحسن أن نقول الله أعلم ما كانوا فاعلين ولا نخوض في هذه الأمور. والأطفال، لكن نرجو للمحسنين ولا خاف على المسيئين، نرجو أن أطفال المؤمنين معهم في الجنة برحمة الله عز وجل. أولاد المشركين ما ندري عنهم، ورد في بعض النصوص على أنهم مع آبائهم، وورد أنهم قد يعني يمتحنون أو يختبرون أو أنهم يحكم فيهم على الفطرة، لأنه كل مولود يولد على الفطرة. الله أعلم بهذه الأمور، ما ينبغي لنا أن نخوض فيها ولا نتكلم فيها بشيء من عندنا أو نحكم على أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أم المؤمنين لما قالت هنيئا له عصفور مع عصافير الجنة، قال وغير ذلك ما تدري، لأن الله عز وجل مسح ظهر آدم لما خلقه وأخرج منه قبضة، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ومسح ظهره مرة أخرى فقبض قبضة أخرى فقال هؤلاء ولا أبالي إلى النار. فالله أعلم، لو ولد، لو كبر هذا الولد ماذا سيكون؟ الله أعلم، ما ندري. فلذلك ينبغي الكف عن الحكم والقطع في شيء ليس عندنا دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة، ما عدا ذلك نقول الله أعلم، نكل الأمر إلى الله، كما نسمع دائما عن الصحابة إذا سألهم عليه الصلاة والسلام قالوا الله ورسوله أعلم، ما يتقدمون ولا يتخرصون، وهذا الواجب. عندنا إيمان جازم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، وأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، ما في شيء يحدث صدفة إن كل شيء خلق له بقدر. فالمؤمن لا يتردد ولا يشك في هذا، يؤمن إيمانا جازم من غير تردد ولا شك، ولا يشغل نفسه أصلا في التفكير في هذا الأمر. ليس من شأنك أنت بنفسك، اسأل ربك الثبات، اسأل ربك حسن الختام والثبات على الإسلام حتى تلقى ربك. قل اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك. هكذا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق ومعصوم، ومع ذلك يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. يعني كونك تكون عجاز ما تشتغل خامل وكسلان أيضا هذا قدر، وكونك نشيط وقوي وعندك إقبال وعندك إقدام وعندك يعني حياة يعني نشاط ما شاء الله في أمور الدنيا والدنيا كل هذا قدر أيضا، فلا تلوم هذا الكسلان وهذا الخامل، لكن اسأل ربك العافية ولا تتشمت به، فهذا أمر مقدر عليه، لا شك أنه يعجبه أن يكون الإنسان قويا ونشيطا وحيا وقدوة في الخير وبعيدا عن الشر وبعيدا عن الانتقادات، لكن ما يملك شيء، لو حاول قد يعجز لأنه جبل على هذا. حتى العجز والكيس، يعني كون المؤمن كيس فطن جيد، عنده قوة عنده نشاط عنده فطنة، فطن ما هم ليس مغفل، المؤمن كيس فطن، هذا يعني الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. يجبل الإنسان على أخلاق لو أراد يغيرها ما استطاع، يجبل على البخل على الكرم والسخاء على الشجاعة على ضد الشجاعة وهو الخوف والجبن، جبان لو أنه من أقوى الناس من حيث يعني ما يظهر في الطاعة والتمسك والتعبد، لكن حينما يأتي ذكر الجهاد والقتال هذا تجده أجبن ما يكون وأخوف ما يكون. المؤمن يكون كذا ويكون كذا، كل على ما جبله الله عليه. فالذي جبله الله على الكرم وعلى الشجاعة وعلى الأخلاق الطيبة يسأل ربه الثبات، ولا يؤدي به الكبرياء والرياء. وأما الذي جبل على أخلاق وخصال غير طيبة نسأل الله العفو والعافية، قد يكون لو أراد يغيرها عجز. الإنسان مجبول على هذا الشيء قد يعجز أنه يغير ما جبل عليه. خلاص لو أردت أنك توجد بالإنسان حماس وقوة ونشاط وإقدام، لا جبان جبان خواف ما فيه، ما يستطيع. لو أراد يكون شجاع عجز، الكريم لو أراد يصير بخيل يعجز، البخيل لو أراد أن يصير كريم يعجز. هذه كلها داخله تابعة للقدر، مجبول على خصال ما يستطيع تغييره، وهناك خصال يتعلمها ويستفيدها ويتلقاها بالعلم والمخالطة والتقليد. نعم. قال الشارح رضي الله تعالى: دل الحديث على أن الكسل والحزم أنهما من فعل العبد، إلا أنهما مقدران مكتوبان في اللوح المحفوظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، في كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقة وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان رضي الله عنه: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعده. هذا الذي ينبغي لنا أننا نعتقده ولا نتردد فيه ولا نشك، ولا يكون عند الإنسان أي تفكير ولا يشغل نفسه أصلا في القدر، مفروغ منه. كن مؤمنا جازما بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما قدر لا بد أن يكون، ولا يمكن أن يتقدم شيء أو يتأخر عما قدر أبدا مهما كان، ولا نفس يرتفع أو ينخفض إلا مقدر متى يكون. فهذا واجب المؤمن أن يكون مؤمنا إيمانا جازما بهذا دون شك ولا ريب. نعم. أصبح التقدير العمري هو الأول، ثم السنوي، ثم اليومي، يعني ثلاثة. لكن التقدير العام، قصد التقدير العام اللي هو أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. هذا التقدير العام ثم الذي كتب باللوح المحفوظ. ثم تقدير العمري هو الذي يكتب على الإنسان في عمره في بطن أمه. ثم التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر أن الملائكة تنسخ ما سينفذونه من هذه الليلة إلى مثلها. والتقدير اليومي هو ما ينفذ كل يوم كما جاء في الحديث الأخير الذي إن الله ينظر في هذا اللوح المحفوظ كل يوم 360 مرة فيها يخلق ويرزق ويحيي ويميت تنفيذا لما كتب في هذا اللوح المحفوظ. قال الألباني في هذا الأثر أن إسناده ضعيف. وين أثر ابن عباس الذي ينظر كل يوم 300 تخريجه ما أدري عنه أنا ما المهم الذي احنا نفهم انه ما يكون في هذا اليوم يعني كل يوم هو في شأن ان شأنه يقول امر يبديه يعني ينفذه ولا يبتديه ليس يعني مبتدأ بل هو مقدر مفروغ منه بل هو ولكنه يبديه يعني تنفيذا والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وعن الوليد بن عبادة أنه قال دخلت على أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت. قال الوليد فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال عبادة رضي الله عنه أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الوليد قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال عبادة رضي الله عنه تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب. قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. قال عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم يعني كل هذه الأسباب التي نعملها والتداوي والرقى والأوراد التي نعملها للوقاية أو للعلاج هي من قضاء الله وقدره هي من قدر الله. مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما قال للسارق لما سرقت قال قدر الله يا أبا المؤمنين. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. يعني حتى أنا مقدر أن تسرق ومقدر أن يقطع يدك فلا تحتج بالقدر على إسقاط الحكم. ها كل شيء نفسك ما يرتفع ولا ينخفض إلا بقضاء الله وقدره. ما تسقط ورقة من الشجرة الذي في هذا الكون كله إلا والله يعلمها وقد قدرها وعلم متى ستسقط. هذا أمر لا ينبغي لنا أن نشك فيه ولا نكثر الكلام فيه ولا الخوض. إذا ذكر القدر فأمسكوا لأن هذا أقرب وأحرى لكمال الإيمان والسلامة من الشك والتردد والوسواس الذي قد يحصل عند الإنسان أبدا. لا تقل لو كان كذا لكان كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ابذل الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، لا تخمل، لا تكسل، لا تهمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تتكل على نفسك. وإن أصابك شيء يعني صار بخلاف ما تريد ولم يحصل لك ما أردت فلا تندم، لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، قل قدر الله وما شاء فعل، خلاص هذا قدر، لو قدر غير ذلك لكان، ما لا تقول لو كان فعلت كذا فعلت كذا، لو رحت كان ما حصل هذا، لو جيت لو فعلت، أبدا اعلم أنه قدر والمقدر كائن لا محالة، فلا تأسف ولا تندم، ولكن عليك أن تسلم الأمر لله، سلم أمرك لله واعلم بأن ما قدر سيكون، لكن لا تبني على هذا كسل وإهمال وتضيع وتفريط وتقول إن كان الله مقدر هذا سيكون. قلنا لك احرص واجتهد وابذل، تداووا ولا تتداووا بحرام. قال يا رسول الله هل أعقل ناقتي يعني أربطها حتى ما تضيع أو أتوكل على الله بحفظها؟ قال اعقلها وتوكل. وهذا كله قدر أيضا، اعقلها بذل سبب، والله هو المقدر للأسباب ليس سببا عنده، الله الذي قدر انك تعقل ناقتك فيكون عقلك اياه سببا في حفظ الله لها، الله قادر ان يشفى المريض بدون دواء لكن لله الحكمه، لا بد تستعمل بعض الادويه مع توكلك على الله وثقتك به وعلمك يقينا وإيمانك بأن هذا الدواء مجرد سبب، إن شاء الله نفع وإن شاء لم يفع لم ينفع، يعني لا تكون يعني في بعض الأشياء تظن أنها مفلوتة وأنك لو فعلت كذا لكان كذا، لا أبدا أبدا، المقدر مالك عنه، مهما فررت أو فعلت المقدر لا بد أن يكون، كن واثقا بالله متوكلا عليه مؤمنا بالقضاء والقدر، لكن ابذل الأسباب للجلب ما يفعل ما ينفع أو يضر أو دفع ما يضر، واستعن بالله ولا تعجزن، ابذل واجتهد واسأل ربك، ولا تقنط ولا تيأس ولا تندم إذا حصل بخلاف ما تريد. ماذا تقول؟ قل الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، اجتهد في علاج المريض وبذلت ما تستطيع من الأموال ومن اختار الأطباء وربما سافرت بعيد وقريب حسب ما يذكر لك، لكن ما أراد الله، وش تلومه؟ تلوم من؟ الحمد لله الأسباب التي بأيديك فعلتها، ومع ذلك الأمر لله أولا وآخر، هكذا قل الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انا بذل جهدي والحمد لله. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، من أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث سمعناه وعرفنا المقصود منه، أنه لا بد أنك تجتهد وتبذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، لا تخمل، لا تكسل، لا تهمل، لا تجلس في البيت وقل رب ارزقني، حتى ولا في المسجد تجلس وقل رب ارزقني. المسجد له أوقات. عمر رضي الله عنه ضرب الذين وجدهم في المسجد جالسين، قالوا اخرجوا واضربوا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا الرزق فإن السماء لا تبطل ذهب ولا فضة، اخرج ابحث عن سبب، عن شغل، عن عمل. الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. الله قادر أنه ينصر الإسلام والمسلمين وكله في بيته، لكن لا، حكمة عز وجل أن يبلى هؤلاء بهؤلاء، يبتليهم ويمتحنهم، فلا بد أن نقوم ونجاهد أعداء الإسلام حماية للإسلام. الله قادر يحمل الإسلام بدون أن نقوم ونحارب، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليه، يبلى هؤلاء بهؤلاء. وهكذا، هذا يكون فقير، هذا غني، هذا يخدم عند هذا، وهذا رئيس على هذا، وكله بقضاء الله وقدره. وربما يوم ينتكس بعض الأمور، يعني مثلا يصير الغني فقير والفقير غني، ويصير الرئيس مرؤوس والآمر مأمور، وهكذا، وكله بقضاء الله وقدره. لا تلم أحد ولا تمدحه باعتقادا منك أن هذا الذي ذممته أنه ما حصل شيء لا بإهماله، لا أبدا، بقضاء الله وقدره. ولا تمدح هذا لفعله تظنه ما حصل إلا بقوته وذكائه وفطنته، لا أبدا، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره أبدا. أن تحرص وابذل واجتهد، لكن أيضا لا تظن أن حرصك قطعيا بأنه سيحصل لك ما تريد. قد يبذل الإنسان ما يستطيع من أسفار وكتابات ووصات وكل شيء ثم ما يحصل له شيء. لماذا؟ لأنه ما قده. فلا تسب أحدا لأنه ما حصل لك شيء، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. ولا تمدح إنسان من أجل أن الله رزقك، إن من ضعف اليقين أن تحبد الناس على رزق الله أو تذمهم على ما لم يشكر الله، هذا من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان. اعلم بأن كل ما يحدث فهو قدر. نعم، قلنا علينا فعل الأسباب، قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، وبعدين تحرص يكفي؟ لا، قال استعن بالله، لا تعتمد على حرصك ولا واسطاتك ولا جاهك الذي معروف أبدا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا لا تعجز، لا تخمل، لا تكسل، كل ما تستطيع ابذله. لكن أيضا بالمقابل إن أصابك شيء يعني حصل بخلاف ما تريد، ما حصل ما تريد، هل تذم أحد؟ فلان لو سلمت من فلان كان حصل كذا، لا، قل الحمد لله، قدر الله وما شاء، أنا بذلت لي باستطاعتي واستعنت بالله، ولكن الله حكيم عليم والحمد لله، قدر الله ما شاء. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة والإيمان والصحة والسلامة والتوفيق والنصر للإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين عامة. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمنا متقبلا يا حي يا قيوم، ووفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قل الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هل ينسب الشر إلى الله؟ هذا الكلام قلنا، الله قدر الخير والشر تقديرا ومشيئة كونا وقدرا، قدر الخير والشر، لكن الشر ما ينسب إلى الله، هو شر بالنسبة لمن أصابه لأنه يؤلمه ويوجعه، إما امتحانا من الله حتى يتبين صبره فيثيبه، أو عقوبة له على ذنب فعله، فهو شر لمن أصابه بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة لله فهو مقتضى حكمة من حكمة عز وجل أن قدر أن يصيبك هذا الشيء، فهو لا ينسب إلى الله، لكن من حيث الخلق والتقدير نعم، هو قدر الخير والشر، ما في شيء يخرج عن إرادته وقدره أبدا. قل السائل قوله خير، اللهم يقول الخير كله بيدك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله من حيث يعني إصابة الإنسان به، بل هو مقتضى حكمة من حكمة الله. نعم. قل السائل قوله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ما الجمع بينه وبينها وبين الحديث في جنازة الصبي من الأنصار؟ هذا على كل حال ما قاله الله فهو حق على حقيقته، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن الإنسان لا يحكم على شيء على حسب ظنه، وربما يكون فيه نوع من يعني الحكم على الله، هذا تأديب. ولذلك لما قالوا: حتى أنت يا رسول الله يعني ما تدخل الجنة إلا برحمة الله، قال: وأنا ألا إلا أن يتغمد الله برحمة الله، فتأديب حتى لا نحكم على أحد، ما نقول قطعا هذا صغير في الجنة، ما نحكم على الله، وإلا فالله عز وجل نعم يقول: الحق الذين آمنوا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، إذا اتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقهم الله بهم. يقول السائل: كيف الخلاص من الشرك؟ الخلاص من الشك، الشرك، الشرك نعم، هو تجنبه، عدم تعرف أنه شرك، لا إياك والشرك، تجنبه، اسأل ربك ثلاثات على الإسلام، وكل ما يقربك من الشرك احذر منه، قولا وعمل واعتقاد، رياء أو ألفاظ شركية أو توسل بغير الله بغير أسماء الله وصفاته، احذر. اللهم صل وسلم على